يشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير ما